مالية مثل الشيك، فيقال هذه بطاقة مشحونة بمئة ريال أو مئة ريال، هي فئة مئة ريال وفئة خمسين، فهذه ينبغي عدم التفاضل فيها وأن تشترى بقيمتها. بارك الله فيكم. يقول السائل: قيمة الهدي في إحدى المؤسسات 390 ريالا، وهناك مؤسسة أخرى تأخذ 250 ريالا فقط، هل يجوز أن أدفع الأرخص سعرا؟ فالعبرة بالأحسن والأكمل، فإذا كان هذا السعر ويبعد أن يكون هذا السعر الذي هو أقل كالسعر الذي هو أكثر، فعليك أن تحرص على أن تكون الأضحية أو الهدي أن يكون مستوفيا للشروط. ولا شك أن الشركة وهذه المؤسسة التي تقوم عليها الدولة وهناك من يشرف عليها من طلاب العلم ويراقبون الذبائح، فإن الثقة يعني حاصلة في هذا، وأما غيره فإنه يخشى التفريط إما من جهة عدم استيفاء الشروط في الذبائح التي تجلب، فإن قد تكون رخيصة وقد تكون هزيلة، فإن ضريب احتياط يعني لهذا المسك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن في أيام الحج نقيم في العدل خارج منى لشدة الزحام، وإذا صلينا العشاء انصرفنا إلى منى إلى قبل صلاة الفجر، فهل هذا صحيح؟ إذا بتتم الليل أو معظم الليل فلا بأس، وإن كان الأولى أن يكون ليلكم كله في منى، لكن إن بتتم معظم الليل فلا بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.